محمد بن يزيد بن مادة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 24 من الكتاب 37، كتاب الفتن، باب شدة الزمان، أي الشدائد التي تحدث مع قرب الساعة وما يتعرض له المسلمون وما يتعرض له المسلمون من شدة للابتلاء وللاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نسأل الله أن يثبتنا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 71 بعد 104، يقول: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول قال سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هكذا طبيعة الدنيا، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجماحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات خداعات، يعني يكثر المطر ويقل الريع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. والرويبضة تصغير رابضة، والرابض هو الذي يكون على الأرض عاجز لا يتحرك، فالرويبضة تصغير العاجز كمان، يعني أصغر من العاجز، والتصغير والتحقير أي أنه عاجز في تمام العجز عن معالي الأمور، ده الرويبضة. وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. يبقى إنسان تافه وعاجز عن الحكمة وعن حصافة الرأي وعن الديانة الحقة، ثم يتولى أمور الناس، هذه معنى الرويبضة. إما يتولى أمور الناس في الهداية والإرشاد، أو يتولى أمور الناس في السياسة والقيادة، أو يتولى أمور الناس في أي جانب من جوانب الحياة، اللي هي فسرها النبي في حديث آخر: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. فيبقى كل واحد ماسك محل مركز قيادي غير أهل لهذا المركز، غير مؤهل لهذا المركز. وعنه به قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين، وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين إلا البلاء. يعني من أجل شدة البلاء يتمنى الإنسان المسلم الحريص على آخرته وعلى دينه أن يكون في القبر بدلا من أن يكون متعرضا لهذا البلاء، يتمنى الموت يعني. وليس به الدين إلا البلاء. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاره فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. موتوا هنا بمعنى مش انتحروا، يعني موتوا أنفسكم وشهواتكم حتى لا تكون سببا لمشاركتكم في الفتنة. لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، والغفل اللي هو ما لا خير فيه، لما يبقى التمر موجود كده ومحطوط حواليه أشياء كتيرة شوائب كثيرة، يقوم الناس تعمل ايه؟ تنقي التمر من وسط الشوائب. كذلك يموت الصالحين ويبقى الشوائب. فهذا تشبيه. لتنتقون يعني يموت خياركم ويبقى بعد ذلك أراذل الناس. لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهبن خياركم يعني يموت، ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. والموت هنا بمعناه أن تميت رغبتك في تحصيل الدنيا، ويبقى كل همك تحصيل الآخرة. وعن أبي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني محمد بن خالد الجندي. طبعا محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المشهور. قال حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا يعني بخلا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لأن قبل قيام الساعة يبعث الله ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار فتقوم الساعة عليهم، فلا تقوم الساعة على مؤمن أبدا. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. وهذا الحديث في ظاهره يخالف ما هو أصح منه، وفي إسناده مقال، لأنه ينكر وجود المهدي قبل عيسى، والراجح أن هناك مهدي قبل عيسى. يا إما يقصد ولا المهدي إلا عيسى، يعني ولا المهدي بحق، لأن سيدنا عيسى فيه النبوة والهداية، أما المهدي ففيه الهداية دون النبوة، فيحتمل فهم الحديث بهذا المعنى فيكون غير مناقض لأحاديث التي تثبت وجود المهدي. يعني يمكن أن يفهم بطريقة لا تناقض أحاديث ورود المهدي. والمقصود هنا ولا المهدي إلا عيسى بن مريم، أي ولا المهدي بحق حيث اجتمعت فيه النبوة والهداية، أما المهدي الذي قبل سيدنا عيسى والذي يصلي بسيدنا عيسى إماما وقت نزوله في صلاة الصبح، فهذا أوتي الهداية ولم يؤت النبوة. لا تنتقون لا تنتقون لتنتقون، القاف مفتوح. لتنتقون مش القاف ايه مفتوحة؟ لتنتقون، لتنتقون لا يحقها تبقى سكون، لتنتقون او لتنتقون تبقى كأنها واوين. لتنتقون النون نون توكيد الثقيلة، النون نون توكيد الثقيلة. لتنتقون أدام النون مشددة كده تبقى لتنتقون، تبقى مظبوط علشان تبقى النون مشددة اللي هي نون التوكيد المشددة. باب أشراط الساعة. وأشراط الساعة علامات الساعة، والساعة لها علامات كبرى ولها علامات صغرى، والعلامات الصغرى قد تستمر مئات السنين تكون علامات مرحلية، ثم لها علامات كبرى بعد ذلك، وهي العلامات التي قال عنها العلماء لي حوالي 7 علامات أو 6 علامات هي الكبرى. أولها ظهور المهدي، ثم المسيح الدجال، ثم نزول سيدنا المسيح ابن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة والخسوفات التي تكون في المشرق وفي المغرب، ثم بعد ذلك الريح الخفيفة التي تقبض كل مسلم ولا يبقى على الأرض إلا الكفار. فهي اسمها العلامات الكبرى. باب أشراط الساعة. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين إصبعي السبابة والوسط. بعثت أنا والساعة كهاتين، والمقصود ليس بيني وبين الساعة نجم، يعني بعثت أنا والساعة كهاتين يعني ليس بيني وبين الساعة نبي. وهذا يدل على أن نبينا وبعثته علامة من علامات الساعة. وربنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر في عصر النبي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات: الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. ويبدو أن في الرواية هنا لم يتذكر الباقية. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غزوة تبوك، وهو في خباء من أدم. الخباء زي الخيمة كده، أدم يعني من جلد مدبوح، خيمة من جلد مدبوح، وهو في خباء من أدم، فجلست بفناء الخباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف، فقلت بكل يا رسول الله، لأن الخباء بيبقى ضيق مش خيمة واسعة، فقال يعني ادخل دماغي كده ولا ادخل بكلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف، فقلت بكلي يا رسول الله، قال بكلك. ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة، إحداهن موتي. يبقى أول حاجة من علامات الساعة موت النبي. قال: فواجمت عندها وجمة شديدة، فقال: قل إحدى، ابتدي عد يعني إحدى موتي. ثم فتح بيت المقدس، وده تم خلاص، موت النبي تم وفتح بيت المقدس تم في خلافة سيدنا عمر. ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم. وده حصل طاعون عمواس سنة 80 من الهجرة، مات فيها آلاف مؤلفة من الصحابة. ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وده بعد الفتوحات الكثيرة وانتشار الأموال في بلاد المسلمين، وده تم أيضا، وما زالت الأموال تتدفق في بلاد المسلمين بعد البترول وغير البترول، ويمسكها طائفة ظالمة تمنعها الأمة. ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. الخلافات التي تحدث بين المسلمين والفتنة التي لا يبقى بيت من المسلمين إلا دخلته، وسائل الإعلام المختلفة، الجرائد والتلفاز والنت والفيسبوك والتويتر، كل دي فتن موجودة دخلت في كل بيت. وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، لأن العلامات دي ممكن تستغرق مئات السنين. تبدأ الأول بالصحف السيارة اللي هي صحف صحافة، كل بيت يشتري صحيفة تدخل بيته ومليانة أكاذيب ومليانة صور فاضحة، وبعد شوية دخلت المذياع، وبعد المذياع دخل التلفاز، وبعد التلفاز بقى الفيديوهات، وبعد الفيديوهات بقى النت، ولسه كل دي دخلت كل بيت، تستغرق سنوات طويلة. فالنبي يصف الشيء الذي يستغرق السنوات الطويلة، كل هذا تمهيد. وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم. يبقى في مهادنة بيننا وبين الأجانب، يعني مفيش حرب واضحة بيننا وبين الايه بني الأصفر اللي هم الروم، يعني اللي هم الأوروبيين والأمريكان. ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. وعن أبي قال، وده حصل على فكرة وما زال يحدث، حصل قبل ذلك أيام الحروب الصليبية، جم في جيوش كثيرة إلى بلاد المسلمين، وظلوا أكثر من 400 عام يأتوا بغارات على بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك بدأت أيام الاحتلال، أيام الاحتلال جاءوا إلى بلاد المسلمين وقسموها، الفرنسوية خدوا جزء والإنجليز خدوا جزء والبرتغال خدوا جزء، فجاءوا في 100 غاية. ثم بعد ذلك لما انتهى فترة الاحتلال يأتون بلاد المسلمين في رايات أخرى، رايات في الإعلام ورايات في التفكير والأفكار الفاسدة التي ينشرونها وغير ذلك في مجالات الحياة المختلفة. فما زلنا نغزى من الروم إما بالعسكر أو بالفكر، وهذا قد يستمر أيضا مئات السنين. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتردوا بأسيافكم. تقتلوا إمامكم، وده حصل، قتلوا سيدنا عثمان، وبعده قتلوا سيدنا علي، وبعد سيدنا علي قتلوا سيدنا الحسين، وقبل سيدنا الحسين سموا سيدنا الحسن، وبعدين بني أمية بقوا يقتلوا بعضهم البعض حتى جاءت الخلافة العباسية قتلت بني أمية، وصاروا بعد ذلك وقتلوا بعضهم البعض. ثم جاء بعد ذلك الأتراك والعثمانيين كانوا يقتلون بعضهم البعض مخافة أن يتنافسوا بني عثمان نفسهم، كانوا يقتلوا بعضهم البعض مخافة أن يتنافسوا على الحكم. ثم بعد ذلك نشأت الحركات الانفصالية، وبدأ بقى الوهابية وتنتشر فكرهم مع آل سعود، ويقتلوا المسلمين بدعوى أنهم كفار، وقتلوا مئات الألوف. وأثناء الحركة العربية، الثورة العربية الكبرى قبل انتهاء الخلافة، قامت حروب كثيرة، وقتل المسلمون بعضهم بعضا، وقتلوا أئمتهم. ثم بعد ذلك قامت الثورات والحركات الانفصالية، وما زال المسلمون إلى الآن يثورون على أئمتهم ويقتلونهم، وانتشر الظلم. هذا كله نعيشه كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر سنوات طويلة. قد يكون الأمارة الواحدة تمكث 200-300 سنة، 400 سنة، 500 سنة، أمارة واحدة. حتى تقتلوا إمامكم، فشوف بدايتها من مقتل سيدنا عثمان ومستمرة إلى يومنا هذا. وتجتلدوا بأسيافكم، وقبل مقتل سيدنا عثمان كان كمان إيه؟ مقتل سيدنا عمر، وسيدنا عمر ما قتل برضه. وتجتلدوا بأسيافكم، يعني تتقاتلوا بأسيافكم، وده حصل. حصل الأمويين لما عملوا كده مع سيدنا الحسين وآل البيت، ثم بعد ذلك خرج العباسيين على الأمويين وقتلوهم، ثم بعد ذلك جاء الترك وقتلوا العباسيين، ثم جاءت التتار وقتلوا المسلمين، ودخلوا في الإسلام وقتلوا المسلمين بعدما دخلوا في الإسلام أيضا. كل هذا حدث كما أخبر النبي، فقد تستغرق العلامة الواحدة مئات السنين. وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم، يعني يرث دنياكم يعني يتولى أمركم، الولايات تبقى في الشرار الخلق، في شرار المسلمين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها. ودي تمت هذه العلامة. كل حكام بني أمية وبني العباس كانوا أبناء أم ولد، أمهاتهم كانت إماء، فتلد سيدة وتلد ربتها، لأن تبقى ابن سيدة وبنت سيدة تسمى أم ولد. فقد ولدت الإماء أربابها في العصر الأموي والعصر العباسي وغير ذلك، وأيضا في العصر العثماني. في العصر العثماني كانت الجواري في بيوت الحكام، وكانوا يستولدوهم الذكور التي تأتي بعد ذلك وتصير هي الحاكمة، وتبقى ولدته أمة، فتكون الأمة ولدت ربها. فهذا حدث وانقضى واستمر أيضا مئات السنين. هذه العلامة استمرت من العصر الأموي والعباسي والتركي، كل ده كان بتلد الإماء ربها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وده حصل، حصل يعني في بلاد البترول تجد ناس كثير من الناس الجهل، وصاروا رؤوس لمجرد أن بس عنده بير بترول. ثم ظهرت الأمريكتين، وظهر فيها رعاة البقر، وتطاولوا في البنيان وصاروا هم الذين يقودون العالم الآن. كل هذا حدث كما أخبر النبي، وأيضا تستمر عشرات ومئات السنين الأعلام. وإذا كانت الحفاة العراة، في رواية تانية رعاء الشاء اللي هم رعاة البقر يعني، يتطاولون في البنيان، وأول نواطع سحاب تظهر في أوروبا وفي أمريكا، وقال لك كده يتطاولون في البنيان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت ناطحات السحاب في قطر وفي البحرين وفي بلاد والإمارات وغيرها، اللي هم ماشيين وراء الأمريكان برضه، وهم حفاة وعراة. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، اللي هو إيه منها الساعة يعني. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. آخر آية في سورة لقمان اللي هي فيها الخمس، اللي هي إيه الخمس الأصول في الغيب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وده حصل على فكرة بعد الحرب العالمية الثانية، كان معظم أوروبا أكثر أوروبا نساء والرجال قليل لأن ماتوا كثيرين في الحرب، ويحدث هذا أيضا في صور متكررة لكن حدثت هذه الأشياء وبدأت بالحروب العالمية الكبرى التي كانت تحصل الرجال وتبقي النساء أكثر عددا من الرجال. وانتشر ورفع العلم بقتل العلماء وموت العلماء. الحملة الفرنسية لما جاءت هنا في مصر كان نابليون بونابرت يقتل يوميا حوالي 5 علماء في ساحة الأزهر رميا بالرصاص من خيرة علماء الأزهر يوميا لمدة عام، ولما انتهى بعد ذلك سافر إلى أوروبا وترك كليبر. ودي كل دي علامات قتل العلماء، والعلم يرفع برأيه بقتل العلماء وموت العلماء ويظهر الجهل. انتشرت الحركة الوهابية التي عمت الجهل في بلاد المسلمين، وصارت الفكر الوهابي اللي هو الفكر الجاهل الذي يأخذ ظواهر الدين ولا يعرف مقاصد الشريعة هو الذي الآن يسود في الإعلام، وهو الذي تتبنى أمريكا الآن في إظهار أن الإسلام هو هذه الصورة، ويظهر الجهل، وملايين ومليارات من أموال البترول تنفق في نشر المطبوعات التي تنشر هذا الفكر منذ 200 سنة ومستمرة هذه الأعلام. فشل الجهل لدرجة أن اللي يقول والنبي يبقى أشرك بالله، يقولوا النبي يقول لك لا تشرك بالله، لا تقل والنبي، بقى اللي معترف بالنبي يبقى مشرك، وما اللي بيعبد الاصنام يبقى ايه؟ شيء عجيب يعني، يعني غير غريب. ويظهر الجهل ويفشو الزنا، والزنا معروف لدرجه ان في اوروبا وكان موجود في بلاد المسلمين ايام الاحتلال، لدرجه ان كانوا يعملوا تصريح ورخصه لبيوت الدعارة، تصريح كده وتمر عليهم وزارة الصحة تكشف عليهم ويبقى كده عيني عينك. في بلاد المسلمين فضلا عن أوروبا بقى تحدث ولا حرج، لدرجة أنه يكادوا يجامع الرجل المرأة في الشارع، لدرجة هناك مسارح يعرضوا الجماع أمام الناس. ف في المسارح ويجلسون يتفرجون هكذا كالحيوانات كالكلاب يتهرجون تهرج الحمر كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله حاصل. ويفشو الزنا ويشرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمونها بغير اسمها، سموها كونياك وويسكي، سموها حاجة. كل ده اللي بيقوله النبي احنا عايشينه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، يحسر يعني يكشف الفرات، نهر معروف هناك في العراق، حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. هذه العلامة إلى الآن لم تحدث، نحن في انتظارها، فإذا ظهرت إن شاء الله حنبلغكم بها. وعن أبي قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج هو القتل. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل القتل. واتفرج انت على اخبار مرة واحدة بس، شوف كم قتلة في كل نشرة اخبار في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، بل القتلى الذين يموتون حتى في حوادث الطرق يفوق من يموت في الحروب. يعني اللي بيموتوا في حوادث الطرق في مصر في سنة واحدة أكثر من اللي ماتوا في حرب 73 وفي حرب 67 سنة واحدة. الهرج الهرج الهرج، أي القتل القتل القتل. وهذا ما نعيشه. وانظر إلى نظرة إلى الشام وسوريا الآن ما يحدث فيه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. باب ذهاب القرآن والعلم، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.